رمضان وجواز إخراج القيمة، بقلم مصطفى فوزي غزال، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. التمهيد: قبل الدخول في اختلاف الأئمة الأجلاء في هذه المسألة، علينا أن نعلم قضية أساسية في الفقه الإسلامي، وهي أن كل إمام كان يصدر أحكاما فقهية وهو حريص كل الحرص على أن تقع في مرضاة الله وقبوله، وكلهم كانوا على جانب عظيم من الخوف من الله تعالى، يعلمون أنهم سيقفون يوما لا ريب فيه بين يدي ربهم ليحاسبهم ويسألهم عن كل حكم أصدروه. وما عرف عن واحد منهم أنه دعا الناس لاتباعه والالتزام برأيه، وهذا شيء معروف ومتواتر عنهم. فكل من يحاول تسفيه رأي واحد منهم فهو مخطئ وضال. ثم إن كل إمام كان يبدي رأيه وهو يرجو أن يكون الصواب بجانبه ولا يجزم أن الصواب معه، لا يجوز تعديه ومخالفته، وكلهم متفقون على قاعدة واحدة، وهي قولهم عن آرائهم جملة: قولنا صحيح يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. ومن الأمور التي اختلفوا فيها صدقة الفطر أو زكاة الفطر، وسأستعرض في هذا الكتيب للأحكام التي وردت فيها مستعينا بالله تعالى. التعريف بزكاة الفطر: مما يجبر معرفته عن الفطرة أو زكاة الفطر أنها فرضت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ومصرفها مصرف الزكاة. وزعم بعضهم أنه لا يجوز تسميتها فطرة، وهذا من لحن العامة، والصحيح خلاف ذلك، لأن الفقهاء كذلك استعملوها. وقيل شرعت في شعبان من السنة الثانية للهجرة، وقيل شرعت قبل عيد الفطر بيومين. ويقال زكاة الفطر وصدقة الفطر، ويقال للمخرج فطرة لا غير، وهي لفظة مولدة لا عرضية ولا معربة، بل اصطلاحية للفقهاء، وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة الخلقة. حكمها: اختلف الفقهاء في حكمها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وقال ابن الحافظ ابن حجر: وفي نقل الإجماع مع ذلك نظر، لأن إبراهيم بن علي وأبا بكر بن كيسان الأصم قال إن وجوبها نسخ، ونقل عن بعض أهل الظاهر أنها سنة مؤكدة. وقال إسحاق بن راهوي: هو كالإجماع من أهل العلم. وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون هي سنة مؤكدة. وزعم الشوكاني بأن الشافعية أيضا تقول بسنتها. وقال ابن المنذر موضحا ذلك: وذهب أشهب المالكي وابن اللبان الشافعي إلى أنها سنة، وبه قال العراقيون من أصحاب مالك، وقال النخعي وابن كيسان هي منسوخة بآية الزكاة، وقال القاضي الفطرة منسوخة بالزكاة. وملخص القول في حكمها أن هناك ثلاثة أقوال: القول الأول إنها فريضة أو واجبة وعليه الغالبية. القول الثاني أنها سنة مؤكدة وهي قول بعضهم. القول الثالث إنها سنة وهو أضعف الأقوال. الأصناف الواجب إخراجها وما ينوب منها. اختلف العلماء في الأصناف المفروضة، فقال الحنابلة الواجب منها خمسة أصناف، هي التمر والزبيب والبر والشعير والأقط، فإذا أخرج من غيرها مع القدرة عليها لم يجزئه، سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن. وقال أبو بكر من الحنابلة يجوز أن يعطي أي مكيل من طعام يماثل البر والشعير في الأقيتات، والصحيح في المذهب عدم جواز ذلك، وقيل لا يشترط عدم وجودها حتى يعدل إلى غيرها، وقيل يجوز عند أحمد إخراج الدقيق والسويق. ويقول ابن قاسم لا ريب أن الغنى يحصل بالدقيق أكثر. قال المجد بل هو أولى لأنه كفى مؤونته كتمر منزوع النوى، وعنه لا يجزئ وفاقا لمالك الشافعي. واختار ابن حامد وكثير من الحنابلة جواز إخراج الخبز، واختار شيخ الإسلام جواز إخراج اللبن الحليب الخالص عند فقد غيره لأن الأصل المساواة. وورد في الروض فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس، انتهى. قال ابن قاسم في الحاشية وكذا الدبس والمضى ونحو ذلك وفاقا إذا كان قوتا، ثم قال وعنه أي الإمام أحمد يجزئ كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة. وقيل فإن لم يجد أخرج كل شيء من قوته، أي يا شيء كان صاعا سواء كان حبا أو لحم حيتان أو أنعام، وهو اختيار ابن حامد لأن مبناها على المواساة، وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص من كل مقتات من الحب والتمر والذرة والدخن والأرز وأشباهه لأنه بدل عنه. وقال الشافعية والمالكية يخرج أي قوت كان على أن يكون غالب قوت البلد، وقال بعض الشافعية يخرج من غالب قوته لا غالب قوت البلد. والذين حصروا الفطرة في الأصناف المذكورة اختلفوا في أفضلية الإخراج، فقال النووي قال أصحابنا جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر ويجزئ الأقط. على المذهب فإن عدل عن الواجب إلى الأعلى منه أجزأه، وإن عدل إلى ما دونه لم يجزي. وورد في الإنصاف ثم اختلفوا فيما إذا كان قوته يختلف عن قوت البلد من حيث الثمن، فقال بعضهم يخرج الأعلى ولا يجوز أن يخرج الأدنى، وقيل هو بالخيار، ولكن عليه أن يتحرى الأنفع الذي يصرف الفقير عن السؤال يوم العيد. وهكذا، فالملاحظ أن الجميع متفقون على مراعاة الأنفع للفقير. وقال الحنفية يجوز إخراج القيمة وهو الأفضل على تفصيل في المذهب، وسيأتي ذلك عند الكلام على جواز إخراج القيمة.

وقد يقال لاعتبار بهذا فإن المقصود إغناؤهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرض للسؤال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة. وإنما نص على تلك الأنواع المخرجة لأن القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيد، بل كان قوتهم يوم العيد كقوتهم سائر السنة. ولهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الأضاحي أمروا أن يطعموا منها القانع والمعتر. فإذا كان أهل بلد أو محلة عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم أن يواسوا المساكين من أطعمتهم. فهذا محتمل يسوغ القول به والله أعلم. وقول ابن القيم بأنه يجزئ الدقيق وإن لم يصح في الحديث دليل على أن المقصود في الحديث أكثر من المواد المذكورة، وكأنه اقترب من المذهب الحنفي. وكذا عندما علل بأن الخبز لا يصلح لسرعة فساده والحب أنفع للفقير وأطول بقاء، مع أنه قد توسع سابقا فأجاز اللبن واللحم والسمك وهو أسرع فسادا من الخبز، فلم يبقى على ابن القيم إلا أن يجيز القيمة، ولكن اجتهاده توقف عند المذهب الحنبلي الذي يقيد الفطرة بالطعام. ولو دققنا في المذهب الحنبلي لوجدناه يجيز القيمة، قال في الإنصاف وعن الإمام أحمد رواية بجواز إخراج القيمة مطلقا أو عند الحاجة. جواز إخراج القيمة في الزكاة عامة. قال في الإنصاف كما روي عنه أي أحمد جواز إخراج القيمة فيما عدا الفطرة. وقال ابن المنذر واختلفوا في جواز إخراج القيمة بدل الزكاة المعينة، فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز إخراج القيمة، بل الواجب عليه إخراج العين التي وجبت في المال. وقال أبو حنيفة هو في الاختيار في إخراج العين الواجبة عليه أو قيمتها. وسبب الخلاف هو هل الزكاة عبادة لا يجزئ منها إلا المنصوص عليه في الشرع، أم هي حق واجب في المال له أن يخرجه في أي نوع شاء من الأموال. والراجح وجوب إخراج الواجب عليه عينا للنصوص الواردة في تحديد الشارع لها والله أعلم. رأي ابن تيمية. وسئل ابن تيمية رحمه الله عمن أخرج القيمة في الزكاة، فإنه كثيرا ما يكون أنفع للفقير، هل هو جائز أم لا؟ فأجاب: وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف في مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز. وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا لمصلحة راجحة ممنوع منه. ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو 20 درهما، ولم يعدل إلى القيمة. ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا يعتبر في قدر المال وجنسه. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم. فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه، ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك، ومثل أن يجب عليه شاه في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري زكاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار. وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية، انتهى. ولو قارنا ما قاله ابن تيمية رحمه الله بما قاله صاحب الإنصاف في توخي المصلحة في الزكاة لوجدنا اقتراب الحنابلة من الحنفية في الرأي، إذ ورد في الإنصاف: يجوز للساعي في جمع الزكاة بيع مال الزكاة لحاجة أو مصلحة وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى أجرة مسكن، وقيل يبيح لخوف تلف أو مؤونة نقل. فما دام الفقهاء الحنابلة جوزوا للساعي بيع مال الزكاة للمصلحة وصرفه في الأحظ للفقراء، فمن باب أولى قبض القيمة، وبذلك يوفر على نفسه تعب البيع والشراء والنزول إلى الأسواق واستغلال المشترين حاجة الساعي للبيع، فيأخذون منه الأموال بأدنى الأسعار، في حين لو أخذ القيمة من المزكي لأخذه عزيزا مكرما وبأسعار مرضية. رأي ابن القيم في بيان حكمة الشارع في الزكاة، ويقول ابن القيم: وإذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة وجده ممن لا يضر المخرج فقده وينفع الفقير أخذه، ورآه قد راعى فيه حال صاحب المال وجانبه حق الرعاية ونفع الآخذ به، فجعل إخراج الزكاة تابعة لمصلحة المعطي صاحب المال ومصلحة الفقير ونفعه، ووصف حكمة الشارع في وضع الزكاة على هذه الأموال فقال: وغير خاف تميز ما أوجبه فيه الزكاة عما لم يوجبها في جنسه ووصفه ونفعه وشدة الحاجة إليه وكثرة وجوده، وأنه جار مجرى الأموال لما عداه من الأجناس. ثم عاد ثانية ليبين أن هذه الأموال لا بد لها من معطي ولا بد لها من آخذ، فإذا كلفنا أحدهما فوق طاقته انتفت السهولة واليسر عن الشريعة، فهو يقول: وكذلك راعى في المستحقين لها أمرين مهمين، أحدهما حاجة الآخذ والثاني نفعه، فجعل المستحقين لها نوعين: نوع يأخذ لحاجته ونوع يأخذ لنفعه، وحرمها على من عداهما. فبين أن الواجب في إخراج الزكاة أن تقع في موضعها اللائق وتنفق في نفع وسد حاجة، ثم بين أن الشريعة لا تخرج عن حد المعقول ولم تخترق العقول، فقال: انظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة التي بهر العقول حسنها وكمالها وشهدت الفطر بحكمتها، وأنه لم يطرق العالم شريعة أفضل منها، ولو اجتمعت عقول العقلاء وفطر الألباء واقترحت شيئا يكون أحسن مقترح لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به. رأي الحنفية في إخراج القيمة في الفطرة. نعود ثانية إلى رأي الحنفية في الفطرة. ورد في المبسوط: إن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة. وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة، لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء، فكان الاحتياط فيه. وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه. والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود وهي أعز الأموال، فالأداء منها أفضل. ورد في حاشية ابن عبدين: ودفع القيمة أي الدراهم أفضل من دفع العين على المذهب. وقال أيضا: شمل قيمة الحنطة وغيرها خلافا لمحمد. قال في التتار خانية عن المحيط: إذا أراد أن يعطي قيمة الحنطة أو الشعير أو التمر يؤدي قيمة أي الثلاث شاء عندهما. وقال محمد: يؤدي قيمة الحنطة. العلة في أفضلية القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج إلى غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها. انتهى. وقد تناول هذه المسألة صاحب كتاب مشايخ بلخ من الحنفية، فبدأ كلامه بهذا السؤال ثم الجواب عليه: أيهما أفضل، إخراج زكاة الفطر من الحنطة أم دفع القيمة؟ فمذهب أبي يوسف يصوره ما روي عنه قوله: إعطاء الدقيق أولى من الحنطة لأنه أعجل بالمنفعة، والقيمة والدراهم أحب إلي من الدقيق، وكل ما عجلت منفعته في هذه البلاد فهو أحب إلي. وإنما كان يعطى بالحجاز الحنطة فإنهم يشترون بها بمنزلة الدراهم عن النوازل والغنية. والفتوى على أن دفع القيمة أفضل لأنه أدفع لحاجة الفقير وأكثر نفعا له الغنية. وقال محمد بن مسلمة: أيام السعة دفع القيمة أحب إلي، وأيام الشدة دفع الحنطة أحب إلي. وقال أبو جعفر الهندواني: دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلها، لأن فيه موافقة للسنة وإظهار للشريعة الغنية والنوازل. وعن أبي جعفر نقل رأي آخر يوافق رأي أبي يوسف. قلت: وقد نقل في حاشية رد المحتار رأي أبي جعفر الأول دون نسبته إليه، وقد اعتبره قولا في المذهب يفتى به مقابل القول بأفضلية دفع القيمة، وهو مفتى به أيضا. واختار قضي خان القول بدفع العين إذا كانوا في موضع يشترون الأشياء بالحنطة كالدراهم الغنية. والأحق بفصل هذا المعترك واتباع ما هو أدفع لحاجة الفقير، وهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى آخر، على أن يكون دفعها إذا كان غنيا من الأصناف التي ورد النص بها، وهي الحنطة والشعير والتمر المبسوط. انتهى. ونواصل القراءة تحت عنوان إخراج القيمة في الفطرة. رأي الدكتور أحمد عوض. وقد تعرض الدكتور أحمد صفي الدين عوض لموضوع ربا الفضل في الإسلام، وكيف أن الأصناف المذكورة في زكاة الفطر كانت أثمانا كالدراهم والدنانير، فكتب في مجلة الوعي الإسلامي يقول: كيفية التعامل بالذهب والفضة في العهد النبوي. يظهر لنا من وصف المقريز لنقود الجاهلية وصدر الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس يتعاملون بالذهب والفضة، وكان بعض هذين المعدنين مسكوكا وبعضهما تبرا أي غير مسكوك، وكانت القطع المسكوكة التي ترد عادة من الروم والفرس تختلف في الوزن خاصة الدراهم من الفضة، لذلك تواطأ الناس على صنج معلومات لوزن المعدنين وسموا زنة صنجة منها من الفضة مسكوكة كانت أو تبرا درهما، كما سموا زنة صنجة وأخرى من الذهب مسكوكا أو تبرا دينارا. والثابت أنهم كانوا يرجعون دائما إلى الميزان لتقدير عدد الدراهم والدنانير، ولا يعولون أبدا على عد القطع المسكوكة لاختلاف أوزانها. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما كانوا عليه، وحسم ما قد ينشب من نزاع عند الوزن بأن جعل صنج مكة الوحدات القياسية التي يجب أن يرجع إليها، كما أمر بالرجوع إلى مكيال المدينة عند الاختلاف في الكيل بقوله صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم مادة الخلاف حول نوعية الذهب عند التبادل بأن ساوى بين جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكس وحلي وتبر وخالص ومغشوش، وكذلك في الفضة. وبهذا الأمر الواضح الصريح أسقط الشارع الحكيم القيمة الذاتية للمعدنين دفعة واحدة، وأصبغ عليهما صفة التجانس اللازم توافرها في النقود المعدنية أو النقود السلعية، لكي تكون مقياسا ثابتا للقيمة. وبذلك استطاع الدرهم والدينار أن يؤدي الوظيفتين الرئيسيتين والثانويتين للنقود. أما الوظيفتان الرئيسيتان فهما: ألف وسيط التبادل، باء مقياس القيمة. أما الوظيفتان الثانويتان فهما: جيم مستودع للقيمة، دال مقياس للدفع المؤجل. ولو لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم التفاضل في المعدن الواحد بسبب الاعتبارات النوعية، ولو لم يأمر صلى الله عليه وسلم باستعمال وحدات قياسية معينة عند الوزن وهي صنج مكة، لاستفاد من الوضع المضطرب أهل الغش الذين يعرفون جيدا خصائص المعادن والفروق بين الصنوج المختلفة، وذلك لأنه في وسع الحادق منهم أن يقنع الناس بوجود تفاوت حقيقي أو متوهم في نقاء الكميات المتبادلة من الذهب أو الفضة، فيأخذ منهم مقادير أكبر مقابل مقادير أقل بحجة أنه أعطى جيدا وأخذ رديئا، بينما يعلم تماما أن القوة الشرائية لكل أنواع الذهب والفضة واحد في عين البسطاء. وبهذا الأسلوب المحبب للذين لا يرقبون في ضحاياهم قرابة ولا ذمة، استطاع بعض الأفراد وخاصة اليهود الذين مارسوا تزييف النقود وتعويج الموازين أن يكثروا أموالهم بالباطل. ولو أخذنا برأي ابن رشد القائل: يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير فيه، لكان من حقنا أن نقول: لقد كان ربا الفضل ربا حقيقيا وحرم قصدا لا وسيلة، وأن الفارق الوحيد بينه وبين ربا النسيئة هو أن المرابي قد استغل في الأول جهل الناس، وفي الثاني عجزهم عن سداد الدين عند حلوله. النقود في المجتمعات المتخلفة تعطينا معرفة النظم الاقتصادية التي كانت موجودة إلى وقت قريب جدا في المجتمعات البدائية التي تسودها الأمية فكرة صادقة عما كان سائدا عند العرب الأميين، خاصة أهل البادية، حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم تتضح للقارئ صحة ما ذهبنا إليه، هي أن البر والشعير والتمر والملح كانت نقودا سلعية أو سلعا نقدية كما يقول آخرون. والمقصود بالسلعة النقدية أي سلعة يستخدمها أفراد مجتمع بدائي لقياس قيم السلع الأخرى. وغالبا ما نجد أكثر من سلعة نقدية في نفس المجتمع. مثال ذلك: ما كان شائعا بين أفراد إحدى القبائل التي تعيش في جزر الفلبين من استخدامهم للأرز الذي هو غذاؤهم الرئيسي، والخنازير والجوانيس وقلادات الخرز والأجراس والجرار المملوءة بالخمر المصنوع من الأرز، ونوع خاص مصنوع من البطاطين لتكفين موتاهم كسلع نقدية. وتستخدم بعض قبائل القنو كنقود سلعية قضبانا من الحديد وعددا من الأشياء المصنوعة من هذا المعدن مثل الفأوى والخواتيم. ويعتبر الملح سلعة نقدية عند بعض القبائل التي تعيش في إقليم كتانجا، وكان معتبرا كذلك في أواسط سيراليون حتى عام 1913 الذي تم فيه إنشاء خط السكة الحديدية، وفقد الملح مكانته بسبب الكميات الكبيرة التي أصبحت تصل منه إلى الأسواق. طبيعة النقود السلعية: إثبات أن البر والشعير والتمر والملح كانت سلعا نقدية. ذكرنا في البند السابق أن الحبوب والملح وبعض الحيوانات قد استعملت بالفعل كنقود سلعية في بعض المجتمعات البدائية المعاصرة، فلذلك ليس بمستغرب لو استعمل العرب في الجاهلية والإسلام هذه السلع الرئيسية الأربع، وكذلك الإبل والبقر والغنم كنقود سلعية. بل من المؤكد أنهم فعلوا ذلك كما يفهم من العديد من الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة الواردة في استخدام هذه الأشياء كوسيط للمبادلة، نظرا لقلة الذهب والفضة بل لانعدامها في بعض الأمكنة. روى البيهقي في سننه أن عمرو بن حريش قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة، أفأبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين؟ وهذا دليل على أن الناس في هذا الموضع يتبايعون بالإبل والبقر والغنم كما قلنا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إن الحنطة تجوز بالحجاز التي بها سنت السنن جواز الدنانير والدراهم. وقال أيضا: إن الحنطة ثمن بالحجاز والذرة ثمن باليمن، وهذا يؤكد صحة ما قلناه عن السلع التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، أي أنها كانت سلعا نقدية. انتهى. رأي الدكتور نور الدين العتر. وقد علق على هذه المقالة الدكتور نور الدين العتر الأستاذ في جامعة دمشق في مجلة الوعي الإسلامي أيضا، فقال: وهي دلائل مفيدة في حل عدد من إشكالات الخلاف الفقهي، مثل اختلاف الفقهاء في حديث صدقة الفطر المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، فقرر الحنفية أنه لا يلزم التقيد بإخراج صدقة الفطر من هذين الصنفين أو غيرهما مما ذكرته أحاديث صدقة الفطر، بل لو أنه أخرج قيمة الكمية المذكورة لكفاه ذلك. وخالف الأئمة الثلاثة فلم يجيزوا في إخراجها دفع القيمة. وقد رجحت مذهب الحنفية فقلت: والذي يظهر أن الأنواع المذكورة، أعني في أحاديث صدقة الفطر، كانت في زمنهم قوتا معتادا للناس يدخر ويتداول كالدراهم، وقد تغير حال الناس الآن فلا يدخرون لقوتهم شيئا منها، بل إنهم في أغلب الأمصار والمدن المتحضرة يعتمدون في قوتهم على الخبز تقدمه المخابز للأسواق، فأصبح دفع القيمة في زمننا أجدى على الفقير وأنفع. انتهى. وقال الشيخ محمود شلتوت: وتكفي قيمة الحبوب من النقود، وربما كانت القيمة النقدية أرفق للصائم وأنفع للفقير، ونظرا لتنوع حاجة الفقير وهو أدرى بها من غيره، وقد لا يتيسر له الاستبدال، فكانت القيمة أدخل في قضاء الحاجة. والذي أستحسنه وأختاره لنفسي أني إذا كنت في المدينة أخرجت القيمة، وإذا كنت في القرية بعثت بالتمر والزبيب والبر والأرز ونحوها. خلاصة الأقوال: إن الذين حصروا صدقة الفطر في هذه الأصناف الخمسة قد ضيقوا واسعا، ودليلهم على ذلك منطوق النصوص التي استندوا عليها، في حين أنه لا يوجد نص صريح بعدم جواز إخراج غيرها، بل مفهوم النصوص جواز العدول إلى غيرها، إذ أن الأدلة تشير إلى جواز إخراج الطعام دون تحديد. فإذا كان طعام المسلمين الأولين الشعير والتمر غالبا، والبر والزبيب أحيانا، والأقط نادرا، فإن الأمر قد تغير فيما بعد، وعرفت أطعمة لم تكن معهودة عندهم كالرز مثلا، وأصبح الطعام يطلق على الرز، كما ترك الناس ادخار البر ومعالجته بالطحن والخبز وكذا غيره، وأصبح الشعير لا يستعمل في الطعام إلا في إطعام الحيوانات أو في التداوي، أما التمر فلم يعد طعاما وإنما أصبح فاكهة أو كالفاكهة. أما الفقراء فإنهم يفضلون اللحم والخبز والرز على هذه الأصناف، وهي تساوي في القيمة تلك الأصناف أو أدنى منها. فلو أعطي هؤلاء قمحا أو شعيرا أو تمرا فإنهم سيضطرون لبيعها بأرخص الأثمان، وبما تيسر لاستبدالها بقوتهم اليومي، وبذلك تنقص قيمة الفطرة عن حقيقتها، وقد تصل إلى النصف، لأن الشاري لها من الفقير سيبيعها ويربح بها، ولذا فإنه يستغل حاجة الفقير إلى المال ويشتريها بأبخس الأسعار. فمعنى هذا أن صدقة الفطر في هذه الأصناف ليست هي الأنفع للفقير في الوقت الحاضر، ولا تصل إلى يده بقيمتها التي حددها الشارع. والمستفيد من هذه العملية ليس الفقير ولا الغني، وإنما التجار الجشعون. ثم إننا لو نظرنا إلى حكمة الشارع في فرض هذه الزكاة لرأيناها متجلية في تحقيق أمرين: الأمر الأول إغناء الفقير عن المسألة في يوم العيد، لا إشغاله في بيع وشراء وبحث عن تجار الحبوب وعن الأسعار. الأمر الثاني تطهير صيام الصائم عما ارتكبه من الأمور التي تخل بالصيام، والتي لا يمكن جبرها بالاستغفار ولا بالنوافل، وجبرانها الوحيد هو صدقة الفطر، حيث إن الشارع يريد ألا يرفع إليه عمل ناقص ومشوب بالأمور المخلة، وقد شرع في كل عبادة أمورا تجبر النقص لا يجوز تعديها إلى غيرها، وهذا من رحمته تعالى بعباده. فالصلاة لا تجبر إلا بسجود السهو، والحج لا يجبر إلا بالدماء والصدقات، والصيام كذلك له جبران خاص لا يجوز تعديه. مما تقدم يفهم أن زكاة الفطر لا تجدي نفعا ولا تؤدي غايتها المشروعة إلا إذا كانت مسهلة ميسرة يحصل بها الرضا والقبول لكلا الطرفين، حتى يدفعها الصائم بنفس راضية، ويأخذ الفقير بنفس راضية تطيب بها نفسه. فلو أخذها مكرها ألجأته الحاجة والعوز إليها، كما لو أخذها وهو رافع يديه إلى السماء يدعو له. لا شك أن الفرق كبير. لأن كثيرا ما يأخذ الفقير الفطرة وهو يتمنى لو كان طعاما مطبوخا أو ثوبا لأولاده أو حذاء أو غير ذلك مما هو في أمس الحاجة إليه. وهكذا فإن ما تطمئن إليه النفس وتتحقق الغاية من زكاة الفطر هو ما عليه المحققون من الفقهاء من أن تحقيق الأنفع للفقير قد يتحقق في الأصناف المنصوص عليها وقد لا يتحقق، فلا بد من إيجاد مخرج من هذه المشكلة. وفي اختلاف الفقهاء سعة ومخرج من هذه المعضلة. فلنضرب على ذلك مثلا، فلو كنا في بلد حدثت فيها المجاعة كما هو الحال في إفريقيا اليوم، فلن يكون غير الطعام من حبوب وغيره مجزئا. أما لو كنا في بلد طعام أهلها الخضار واللحوم والأسماك فالأولى إعطاؤهم منها. وهناك دول ترزح تحت نور الاشتراكيات الكافرة ولا يوجد في الأسواق شيء من تلك الأصناف، فهنا تحتم علينا إخراج القيمة والأخذ برأي الفقهاء الذين أجازوا ذلك. وقال الشيخ صالح العلي الناصر رحمه الله يقول بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر في البلاد الإسلامية التي تطبق حكومتها المذاهب الاشتراكية والشيوعية، لأن تلك المواد في قبضة الدولة، وهناك فئات مسلمة تعيش في المناطق الباردة القريبة من الدوائر القطبية، الفقراء منهم يهتمون بالدفء أكثر من اهتمامهم بالطعام والشراب، فالمحروقات والألبسة الصوفية وغيرها هي شغلهم الشاغل، فإخراج الفطرة عليهم في هذه المواد أولى من غيرها، بل هي الوحيدة التي تصلح له. وهناك فئات مسلمة تعيش في أدغال إفريقيا التي لم يأتي عليها الجفاف، فالطعام عندهم متوفر من لحوم الصيد والخضار والفواكه، والفقير فيهم من لا يملك سلاحا ليدافع عن نفسه وزوجته وأولاده من الوحوش المفترسة، فهؤلاء بأشد الحاجة إلى المال لشراء السلاح ولا يغنيهم شيء غيره. وهناك دول إسلامية تجاهد عدوا حل في أرضهم ويريد أن ينتزع منهم عقيدتهم ودينهم، وهم معرضون للإبادة في كل لحظة، فماذا ينقذ هؤلاء؟ من أين يأتوا بالمدفع الرشاش والعتاد؟ هذه بعض الأمثلة ضربتها لبيان أن إخراج الأصناف المنصوص عليها لا تفي وحدها بالغرض، وأن من ذهب إلى جواز إخراج القيمة هم على صواب، وأن الحاجة تقتضي أن نفسح المجال لمن يريد إخراج القيمة ولا نحجر عليه. مقدار الفطرة. أما مقدارها فقد ورد على أنه صاع من سائر الأصناف، واختلفوا في البر، فقيل صاع وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية، وقيل نصف صاع وهو مذهب الحنفية وبعض الحنابلة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وهو قياس قول أحمد في بقية الكفارات. واتفقت المذاهب على اعتبار الكيل في الفطرة لا الوزن، لأن الصاع يختلف وزنا من نوع لآخر ولو كان من صنف واحد، فهناك حنطة ثقيلة الوزن وأخرى خفيفة الوزن. وقال الحنفية: الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب، وصاع من تمر أو شعير. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: الزبيب بمنزلة الشعير، وهي رواية عن أبي حنيفة. ويراعى في الدقيق والسويق القدر والقيمة احتياطا، وتفسيره أن يؤدى نصف صاع من دقيق البر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر، أو ما قيمته نصف صاع من البر ولو كان أكثر من نصف صاع. واختلفوا في مقدار الصاع وزنا، فعند الحنفية 8 أرطال بالعراقي، وقال الشافعية وغيره 5 أرطال وثلث. والصاع يساوي 685.5 درهم بالشرع على المعتمد، والدرهم الشرعي يساوي 50.5 شعير، والدرهم المتعارف 64 حبة، فيبلغ الصاع المتعارف 540 درهما. وقد قام بعض الأساتذة بتقدير الوزن للصاع في بعض الأصناف، فقال عن الشيخ صالح العقاد وهو من كبار علماء الشافعية في دمشق: الصنف الحنطة المد 620 جراما، الصاع كيلوان 480 جراما، الوسق 148 كيلو جرام و800 جرام، العدس المد 660 جراما، الصاع 640 كيلو جراما، الوسق 158 كيلو جرام و400 جرام، الحمص 630 جراما، الصاع كيلوان 520 جراما، الوسق 151 كيلو جرام و200 جرام، الذرة البيضاء 630 جراما، الصاع كيلوان 520 جراما، الوسق 151 كيلو جرام و200 جرام، الشعير 505 جرامات، الصاع كيلوان 20 جراما، الوسق 121 كيلو جرام و200 جرام. ونواصل القراءة تحت عنوان مقدار الفطرة. ويقدر الصاع بالوزن الحالي 2057.7 جرام بتحرير الشيخ خالد الشقفة، أو 1728 بتحرير الشيخ عبد العزيز عيون السود. وقيل الصاع 693.5 درهم، وهو 4 أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، الرطل 130 درهما، والأصح 685.5 درهم، لما سبق في زكاة النبات من كون الرطل 128.4 الدرهم. وقيل في التوفيق بين المذاهب في هذا الخلاف أبدى القفال الشاسي معنى لطيفا في إيجاب الصاع، وهو أن الناس تمتنع غالبا من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعده، ولا يجد الفقير من يستعمله فيها، لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم، والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزا 8 أرطال، فإن الصاع 5.5 أرطال كما مر، ويضاف إليه الماء نحو الثلث، فيجتمع منه ذلك، وهو كفاية الفقير في 4 أيام. وقت إخراجها: يستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة، فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل، لأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والسؤال في هذا اليوم، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. وقال القاضي وهو من فقهاء الحنابلة: إذا أخرجها في بقية اليوم لم يكن مكروها، وقيل يكره ويلزمه القضاء وهو الأصح عندهم، وقيل يأثم بالتأخير. وحكي عن ابن سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد، أي يجوز تأخيرها إلى آخر أيام العيد. أما وقت وجوبها بالذمة، أي الوقت الذي يصبح مسؤولا عنها، ففيه أقوال: قيل تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، فمن ولد بعد ذلك أو من أسلم أو أعتق أو تزوج فلا فطرة عليه. وبه قال الثوري وإسحاق ومالك في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في أحد قولي. وقالوا تجب الفطرة بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد، وإلى هذا القول ذهب الليث وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهو رواية عن مالك وأحد قولي الشافعي، وقيل هو قول للإمام أحمد، وقيل تجب عند الشافعية بالغروب والطلوع معا، فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب. واختلف الفقهاء في جواز تقديم الفطرة عن يوم العيد على أقوال: قيل يجوز تقديمها عن يوم العيد بيوم أو بيومين فقط، وهو قول للحنابلة، وقيل يجوز تقديمها 3 عندهم لمن تجمع عنده، وقيل يجوز تقدمها إلى نصف الشهر عندهم. وقال الحنفية يجوز إخراجها قبل حلول شهر رمضان، بل قيل يجوز تقديمها إلى أول الحول. وعند الشافعية يجوز إخراجها في أول الشهر، وهو قول عند الحنابلة. وقالوا أيضا لزكاة الفطر 5 أوقات: وقت جواز وهو من ابتداء رمضان ولا يجوز إخراجها قبله، ووقت وجوب وهو بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، ووقت ندب وهو قبل صلاة العيد، ووقت كراهة وهو بعدها، ووقت حرمة وهو ما بعد يوم العيد وتكون قضاء. وقال الحنفية إن قدموها على يوم الفطر جاز، لأنه أدى بعد تقرر السبب وهو الصيام، فأشبه التعجيل بالزكاة ولا تفصيل بين مدة ومدة، وهو الصحيح. وقيل يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان، وقيل في العشر الأخير. وقال في الخلاصة: لو أدى عن عشر سنين أو أكثر جاز. وقال الحنفية في تأخيرها: إن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط، وكان عليهم إخراجها ولا يقدر وقت الأداء فيها. وقال الحسن بن زياد: تسقط بمضي يوم الفطر كالأضحية تسقط بمضي يوم النحر وهو مردود. وهناك قول عن الإمام أحمد أنه يمتد وقت الوجوب إلى أن يصلي العيد، ذكرها المجد في شرحه، وهذا القول أوسع الأقوال في هذا الموضوع. عياله الذين يخرج عليهم. واختلف الفقهاء في تحديد عيال الرجل الواجب إخراج الفطرة عليه، فقال مالك والشافعي وإسحاق والحنابلة: يجب إخراج الفطرة على الزوجات والأقارب الذين هم عياله وفي نفقته كالأب والأم والولد والخادم، أما المرأة الناشز ففطرتها عليها. وقال الخطاب في الحنابلة: عليه فطرتها، والصحيح خلافها. والمخطوبة لا فطرة عليه فيها، ولا تجب الفطرة على الولد الذي ينفق عليه بسبب التبني أو ولد الزوجة من زوج آخر، وكذا زوج الأب إذا كان في عياله. وقال الحنابلة: لو استأجر أجيرا أو مرضعا بطعامهما لم تلزمه فطرتهما على الصحيح في المذهب، وقيل بل تلزمه فطرتهما. والسجين والأسير فطرتهما على من ينفق عليهما. أما من كان منهما له عيال أحرار فلا تجب عليه فطرتهم. وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر: لا يجب عليه فطرة زوجته ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله، ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر. وقال النووي: وأما قوله، أي في الحديث من المسلمين، تصريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم، فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده الكفار وإن وجبت عليه نفقتهم. وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء. وقال الكوفيون وإسحاق وبعض السلف: تجب عن العبد الكافر. وتأول الطحاوي قوله من المسلمين على أن المراد بقوله من المسلمين السادة دون العبيد، وهذا يرد ظاهر الحديث. وقال ابن قدامة: لا تجب على كافر. وقال: ولأصحاب الشافعي في هذا وجهان. وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى أنها تجب على المرتد فيخرج الفطرة عن أبيه أو غيره ممن ينفق عليهم ولو ارتدوا عن الإسلام بعد أن وجبت عليهم. والفطرة تخرج على الكبير والصغير عند الحنابلة، وقيل لا تجب على الصغير لأنه غير مكلف بالصيام ولا بغيره، والصحيح عندهم أنها تجب. وفي المغني: وتجب أي زكاة الفطر على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله. لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا محمد بن الحسن قال: ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة. من هو الغني الذي يجب عليه إخراج الفطرة؟ اختلف الفقهاء في تعيين الفقير والغني في فطرة الصيام. قال الحنابلة والمالكية والشافعية وكثيرون غيرهم إن صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها، ولا يعتبر في وجوبها نصاب، والقدرة ما فضل عنده شيء من قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فإذا فضل صاع عن قوته أخرج عن نفسه، وإذا فضل صاع ثان أخرج عن امرأته، والصاع الثالث عن خدمه. وقيل الخادم مقدم على الزوجة من حيث إخراج الفطرة، والصاع الرابع عن ولده الصغير، أما الوالد والولد الكبير ففيهما قولان من حيث التقديم، فقد قيل بأن الولد الكبير مقدم على الوالد، وقيل بل الوالد مقدم على الولد، وفطرة الأم مقدمة على فطرة الأب، ثم يخرج عن الجد ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات في الميراث. وقيل الولد مقدم على الزوجة والأول أصح، واختلفوا في من فضل عنده بعض صاع عن قوته، فقال بعضهم نسقط عنه الفطرة، وقال آخرون يخرجه، ومن فضل عنده شيء عن حوائجه الأصلية باعه وصرفه في الفطرة، ومن الحوائج الأصلية الدار والكتب والثياب. واختلفوا في حلي النساء، فقالوا بأنها لا تمنع إخراج الفطرة، وقال آخرون إنها إن كانت لللبس لا للكراء فإنها لا تجعل صاحبتها في عداد الأغنياء، فقال فلا فطرة عليها، وهو القول الصحيح عنده. وقال الحنفية وأصحاب الرأي لا تجب الفطرة إلا عمن يملك 200 درهم فاضلا عن مسكنه وحوائجه الأصلية، والنصاب 200 درهم. مصارفها: اتفق الفقهاء في صرف الزكاة في جميع الوجوه التي تصرف فيها الزكاة عامةً.